معاشر المستمعين والمستمعات، قول ربنا عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. متى تنشق السماء؟ متى تذوب وتكون كالدهان حمرة كالورد نازلة؟ هذا يوم القيامة، هذا يوم الساعة التي ننتظرها وتنتظرنا. هذا تقرير لمبدأ البعث والحياة الثانية. السماء تنشق، نعم تذوب كالورد في حمرتها وكالدهان في ذوابها، وتذوب وتنزل الملائكة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان إذن؟ هذه مظاهر علمه وقدرته ورحمته، هذه مظاهر ألوهيته وربوبيته. من بنى السماء؟ من جعل سبع سماوات، سماء فوق سماء، وبين السماء والسماء مسيرة 500 عام؟ من يذيبها ويحللها ويفتتها إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت إذا السماء انشقت؟ تنشق وتصبح في حمرتها في لونها كالذائب من الدهان. وهنا ذكر القرطبي في تفسيره هذه اللطيفة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على فتى في الليل وهو يقرأ: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فوقف الشاب ثم عبر دموعه أوقفته وأصبح يقول: يا ويحي يا ويحي إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا فتى مثلها، والذي نفسي بيده لقد بكت الملائكة في السماء لبكائك، لقد بكت الملائكة في السماء لبكائك. هذا الشاب الذي يقرأ وبكى ووقف وما استطاع أن يواصل القراءة عند قوله تعالى: فإذا انشقت السماء، ماذا يحصل؟ ما الذي يتم بعد ذلك؟ نزول الملائكة وحشر الناس على صعيد واحد لحسابهم ومجازاتهم. ثم قال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يوم تشقق السماء وتهبط الملائكة ويحشرون الإنس والجن على صعيد واحد، يومها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لما؟ لأن المؤمنون أولياء الله المتقون وجوههم بيضاء مشرقة، ووجوه الكافرين والفاجرين سوداء وعيونهم زرقاء، فلا يسأل هذا ولا هذا. هذا في بداية الحشر لما يجمعون، كيف يجمعون؟ وجوه المؤمنين والله مبيض بيضاء، ووجوه المشركين والكافرين سوداء، وجوه يومئذ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فمن هنا ما يسألون، الذي وجهه بيضاء ما يسأل مؤمن صالح، وجهه سوداء وعيناه زرقاءان ليس بمؤمن، كافر ومشرك. إذا انشقت السماء ترى الناس قد جمعوا، الملائكة هبطت من السماء والسماء انتهت، وجمعوهم في صعيد واحد وهم يساقون إلى ساحة الحساب والجزاء. ثم في تلك الحال ما يسأل المجرم، لا يسأل الإنس ولا الجن عن ذنبه أبدا، لا يسأل عن ذنب إنس ولا جن. الإنسي والناس والجن من الجن، والجن والإنس كما علمنا عالمان خلقهم الله لعبادته وطاعته، فمن آمن وعمل صالحا أسعده وأكرمه وبيض وجهه يوم القيامة وأدخله الجنة، ومن كان مشركا فاجرا فاسقا إنسيا كان أو جنيا وجهه مسود وعيناه تقوان وإلى جهنم. هكذا يقول تعالى: فيومئذ أي يوم تنشق السماء وتصبح كالدهان حماء، يومها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لأنهم معروفون. أهل الإيمان وصالح الأعمال وجوههم بيضاء نقية مشرقة، وجوه المجرمين والفاسقين وأهل الذنوب والآثام مسودة وعيونهم زرقاء، فلا يسأل هذا ولا هذا. لكن لما ينتهي التجمع ويحشرون في عيد واحد، حينئذ يسألون، يتم السؤال والجواب. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قولوا: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. أية نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أهل الإيمان وصالح الأعمال وجوههم مشرقة مستنيرة يريدون الجنة ويدخلونها، ووجوه الفجر والكافرين مسودة يريدون النار ويحصرون فيها. أية نعمة أعظم من هذه النعمة؟ إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين نعمة من أعظم النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجواب: لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. ثم قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بصفاتهم بسيماهم، وجوه مسودة عيون زرق والعياذ بالله تعالى، ما يسألون من أنتم ولا من أين أنتم ولا كيف أنتم أبدا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه الناصية الشعر في أول الرأس تعكس هكذا بدن للشخص ويربط بقدميه ويلقى في جهنم. والله العظيم يؤخذ بالنواصي، جمع ناصية، والأقدام. كيف هذا؟ يؤخذ هكذا رأسه من أمام رأسه إلى وراه إلى قدميه ويلقى في جهنم. فكيف يكفر الكافرون؟ فكيف يكذب المكذبون؟ كيف يشرك المشركون؟ لما ومصيرهم؟ والله لك ما تسمعون. والدليل على ذلك: أما كنتم عدما معدومين وإلا لا؟ أما وجدتم من أوجدكم من أعدمكم؟ أما يميتكم ويبعثكم؟ فكيف تكذب؟ يعرف المجرمون، من هم المجرمون؟ بيض أو سود؟ المجرم الذي أجرم على نفسه، خبثها، عفنها، نكنها، أصبحت عفنة منتنة لا يرضى الله عنها ولا يحبها ولا يرضى أن تدخل الجنة وتنزل بجواره. بما تفسد النفس وتنتم وتتعفن؟ بكل ذنب ارتكبه الآدمي، كل ما حرم الله من اعتقاد أو قول أو عمل أو صفة، كل ما حرم الله فاعل المحرمات مجرمون على أنفسهم، يحولونها إلى نفس خبيثة منتنة. والذين يحافظون على طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم بإيمانهم والعمل الصالح وبعدهم عن الكفر والذنوب والآثام، هؤلاء نفوسهم مشرقة طاهرة رضي الله عنها ورضيها ويدخلها الجنة. دي الحقيقة. وقد أقسم الجبار على هذا الحكم بأقسام، سبع أقسام ما كانت نظيرها في كتاب إلا هذه: إليكم أقسام الله، والفجر والشمس وضحاها، هذا قسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه؟ والذي أقسم عليه قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله العظيم قد أفلح أي فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار من زكى نفسه. كيف يزكيها؟ كيف يطيبها؟ كيف يطهرها؟ يستعمل أدوات التزكية، أدوات التطهير، أدوات التنظيف، أدوات التطيب حتى تطيب. أين توجد أدوات التزكية؟ أين تباع؟ ما هي؟ إنها الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بما أمر الله أن نؤمن به من الغيب والشهادة، ثم طاعة الله وطاعة رسوله بفعل ما أمر به وترك ما نهيا عنه. بمواد التزكية والتطيب والتطهير، مواد التخبيث والتلويث والتعبين أبدى من الكفر والشرك والكذب والخيانة والتلصف والزنا والربا وكل الذنوب والآثام. تلطف النفس، تعفنها، تصبح منتنة لا يرضى الله عنها أبدا، ويبعد صاحبها يوم القيامة ووجهه مسودا، وإن كان من الروم أبيض الوجه والله وجهه مسودا كما تقدم لكم. إذن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون في جهنم. من يفعل هذا بهم؟ الملائكة الزبانية الذين أعدهم الله لهذه المهمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ثم قال تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. شاهدوها، انظروها، هكذا يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. نسأل الله ألا نكون من المجرمين. المجرمون هم الذين أجرموا على أنفسهم ويجرمون على غيرهم، يجرمون على غيرهم، يعلمونهم الكفر والربا والزنا والشر والباطل والفساد، يقضون على طهارة نفوسهم بدل ما يزكون يخبثون ويعفنونها. ومن أجرم على غيره أجرم على نفسه، كل ذنب ترتكبه تتلطخ نفسك به وتصبح مظلمة منتنة عافنة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ما معنى آن؟ احتر واشتدت حرارته إلى حد ما بعده شيء. يطوفون، تعرفون الطواف بالبيت وإن لا، هكذا هم يطوفون. هذه جهنم يعطش الحميم، وهكذا طول حياته بين حميم آنف وبين جهنم. هم في النار يعطشون، يلتهبون، يريدون الماء، يقادون إلى الحميم الذي اشتدت حرارته فوق العادة، ما بعد هذه الحرارة من حرارة انتهى. هكذا يقول تعالى يطوفون بينها أي بين جهنم وبين حميم آن. ما معنى يلقى في جهنم يعطش يريد الماء؟ الحميم. وهكذا أكل شرب الحميم احترق يعود إلى جهنم. ومتى يخرج؟ لا يخرج. كم من مليون سنة، كم من مليار سنة، لا نهاية. قولوا آمنا بالله. هذه الدار الدنيا تنتهي، لها مبدأ ولها منتهى، أما الدار الآخرة والله لا نهاية لها، ما بعدها شيء أبدا، عذاب أبدي. ومع هذا أصحاب الذنوب من المؤمنين الموحدين البعيدين عن الشرك والكفر إذا دخلوا جهنم يعذبون، هؤلاء يخرجون يخرجهم الله منها ويغسلهم عند باب الجنة ويدخلهم الجنة لأنهم أهل التوحيد. أما أهل الشرك والكفر فلا يخرجون منها أبدا، لا مجوس ولا يهود ولا نصراني ولا أبدا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. ما معنى آن؟ انتهت شدة حرارته، ما فوق ذلك حرارة. فبأي آلاء ربكم ما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. معشر الأبناء، الآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان الانقلاب الكوني وخراب العالم للقيامة. أعيد. بيان الانقلاب الكوني وخراب العالم للقيامة. من هداية هذه الآيات بيان خراب العالم وانتهاء هذه الحياة. تنتهي هذه ولا لا؟ والله تنتهي، وعما قريب، مضت آلاف السنين والرسول الكريم يقول بعثت، أي بعثني ربي أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعي السبابة والإبهام هكذا مع بعضنا بعض. والله أخبر في كتابه في سورة القمر إذ قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فمثلنا مع الأمم السابقة كمثل ما بعد صلاة العصر إلى المغرب فقط، وها نحن نقترب. وأخبر الله بذلك وإلا لا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وهم يشاهدون انفلق فلقتين على جبل أبي قبيس، آية من آيات الله الدالة على نبوة رسوله وعلى صدق الوعد في النار جهنم والجنة. نعم. ثانيا يبعث الناس من قبورهم ولهم علامات تميزهم فيعرف السعيد والشقي. نعم، من هداية الآيات أن الناس لما يخرجون من قبورهم يبعثون يعرفون الشقي من السعيد بحسب وجوههم، هذا وجه أبيض وهذا وجه مسود، سيماهم في وجوههم. نعم. وأخيرا التنديد بالإجرام وهو الشرك والظلم والمعاصي. ومن هداية الآيات التنديد بالإجرام. يا معشر المستمعين والمستمعات، اتقوا الله ولا تجرموا على أنفسكم ولا على غيركم. الإجرام هو فعل الذنوب والآثام حتى تخبث النفس وتصبح كأرواح الشياطين، ومن ثم يغضب الجبار عنها ويبعدها ولا ينزلها الجنة دار الأبرار. نبتعد عن الإجرام الذي هو الشر والفساد، وكل ما حرم الله من كبائر الذنوب والله إجرام، الزنا، الربا، الغيبة، السب، الشتم، أكل المحرم، القتل، كل هذه جرائم وموبقات. إذا ما تاب العبد منها ومات ونفسه مظلمة والله ما أفلح ويبعث ووجهه مسودا. ولكن إذا تاب الله عليه وتاب ومات بعد توبته نجا والحمد لله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها.